القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع طارق عطية سليمان المقيم في مدينة السادس من أكتوبر عقار رقم 638 الحي الثاني المجاورة الثانية. والهمسة موجهة إلى السيد الفاضل محافظ الجيزة بيقول فيها: المشكلة يا حضرات ما تخصناش لوحدنا، إحنا سكان العمارة رقم 638، بتخص كمان العمارة اللي جنبنا اللي رقمها 639، لأننا بنشتكي من قهوة عملت تحت العمارات دي. العمارات اللي احنا عايشين فيها ما تعملتش في مكان مخصص لها يا حضرات. أيوة، ده في قدام العماير دي مساحة كبيرة جدا تعمل لها كم إيراد، مساحة توصل لألف وخمسمائة متر، المفروض إنها جنينة، منطقة خضراء تغير الهواء وتجدده علشان نقدر نتنفس ونعيش حياتنا بشكل طبيعي. منطقة واسعة بين العماير علشان العين ترتاح، عشان نقدر نقعد في البلكونات بتاعتنا ونعيش زي باقي الناس. اللي حصل بقى يا حضرات ان واحد فتح قهوة وفرش في المساحة دي كلها كراسي وترابيزات، عشرات، لا عشرات ايه، والله مئات الكراسي، ولا كأنها فراشة فرح. وتخيلوا بقى كمية الناس اللي بتقعد في مساحة زي دي، تخيلوا كمية الأصوات والألفاظ اللي بتخرج منهم، تخيلوا بقى الشاشات اللي بتشتغل على الماتشات وسماعات الصوت ولا الأغاني، وتخيلوا بقى كمية الدخان اللي بتخرج من السجاير والشيش اللي بتطلع منها، بتطلع على عينينا. بصراحة بقى الله يكون في عونكم، الدخان بيطلع من المناطق المفتوحة دي ويكلبش في الشقق يا أخي والله. طيب احنا بنشتكي يا سعادة البيه. يا راجل، هو اللي انت كنت بتحكيه شكوى؟ طب ده انا كنت بحسبك جاي تفضفض شويه وخلاص. بنشتكي يا سعادة البيه وعاوزين حل. طبعا طبعا لازم يكون في حل، امال ايه؟ لان ده اعتداء سافر على املاك الدوله. ازاي يستولوا على مساحه اكتر من 1200 متر مربع عشان يفتحوا كافيه؟ ازاي يعني؟ وحياتك ده تحول لمالها ليلي، أغاني وزحمة واختلاط كل يوم لغاية الفجر والبعد الفجر كمان. طمن طمن يا محترم، أنا لها وهحلها، لا تحزن. قدم شكوى واكتب فيها كل الكلام ده. يا صبحي يا صبحي تعال بسرعة عشان تجيب الأفطر. وقدمنا بدل الشكوى كام شكوى، وقابلنا السادة المسؤولين في جهاز 6 أكتوبر، وبعدها قالوا لنا خلاص اطمنوا احنا كده هنتحرك، لا ياخدوا الجنينه ويعملوها قهوه بسرعه. يا صبحي هات الرجاله وتعالى ورايا يلا. وبالفعل يا حضرات نزلت حمله ازاله ازالت اليافطه، واخدوا شويه كراسي وترابيزات وكم شيشه ومشيوا. وبعد ساعتين لقينا عربيه جايبه الكراسي والترابيزات ومشغل الكلاكسات والاغاني. دفعوا الغرامه يا حضرات، واستلموا حاجتهم ورجعوا وفرشوا عادي عادي خالص. الله، امال اللجنه اللي نزلت عملت ايه؟ ولا حاجه يا حضرات، مفيش قرار غلق، فيه غرامات اشغال يدفعوا ويرجعوا يشتغلوا تاني، والسكان مش مهم، والمرضى والطلبه مش مهم، والبلكونات وحقنا في القعده فيها مش مهم، والادب والاخلاق والمبادئ برضه مش مهم. المهم يا حضرات إن صاحب القهوة يشتغل، وفي الوقت نفسه ما يزعلش السادة موظفين في جهاز 6 أكتوبر. بصراحة تعبنا يا معالي محافظ الجيزة، علشان كده بعتين شكوتنا وطالبين غلق المقهى الموجود في مدينة السادس من أكتوبر عقار رقم 638 الحي الثاني المجاورة الثانية. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.